والدي من القراء الذين يأخذون المال مقابل قراءتهم لكتاب الله في الحفلات أو العزاء. وقد أخبره إمام المسجد أن ذلك المال حرام، لكنه لم يأخذ بالنصيحة واستمر في عمله. فبماذا تنصحونه هو؟ وماذا يجب على الأبناء الذين يأكلون من هذا المال؟ هل كل ما شك فيه أنه من ذلك المال يترك أم كيف العمل؟ أرشدونا مأجورين، جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص بالنسبة للمال قد يكون المال ظاهرا من جهة حرمته، سواء أكان لمكتسبه أو للمستفيد منه، مثل أولاده وزوجته. فإذا كان المال واضحا من ناحية التحريم فلا يجوز للإنسان أن يكتسبه، ولا يجوز للشخص أن يأكل منه. وقد يكون المال مشتبها، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، الحديث. فيتجنب ما يكون فيه اشتباه. وما سألت عنه السائلة من هذا المال الذي يقرأ في الحفلات ويقرأ في العزاء، أما القراءة في العزاء فهي بدعة من البدع، لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، ولا يجوز له أن يأخذ عليه أجرا. أما القراءة في الحفلات فإذا كان القارئ يختار من القرآن ما يكون فيه موعظة وتذكير، ويريد بهذه القراءة تذكير الناس ووعظهم، ويقول في نفسه إن هذا الاجتماع فرصة من الفرص لتبليغ ما يتيسر من كتاب الله جل وعلا، وبخاصة إذا اختار ما يناسب الحاضرين، فمثلا إذا كان الحاضرون من أهل المال فيختار الآيات التي فيها مثلا حكم الربا وما إلى ذلك، وهكذا يختار من الآيات ما فيه توجيه للناس. إذا كان كذلك فلا بأس بالقراءة من حيث الأصل، ولكنه لا يشترط على هذا أجرا مقدما، لكن إذا دفع إليه شيء فإنه يأخذه، وبالله التوفيق.